ثم ذكر حديث جابر الآخر رضي الله عنه وهو في آداب الطعام، لكن يريد أن يبين ما ينبغي العمل به من السنن. ففي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه أمرنا أن نلعق الأصابع والصحفة. اللعق بمعنى يعني تنظيف الأصابع بالفم باللسان، والصحفة إناء الطعام، فهذا من التواضع ومن الاقتصاد ومن الأدب، ويكفي أنه امتثال لأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه السلام إنك لا تدري في أيها البركة، فالطعام مبارك، فقد تكون البركة في هذا الشيء الذي في بقايا الصحفة أو في يدك فلا تبالي به، فتمسح يدك بالمنديل أو تغسلها بالماء، فهذا الطعام يتساقط، لا أنت استفدت منه ولا استفاد منه طير أو حيوان. وكذلك الصحفة. وفي رواية مماثلة وفيها أنه عليه السلام قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما فيها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، فقد تكون البركة في هذه اللقمة التي وقعت منك فرميتها. وأهل العلم يقولون إن كان فيها أذى لا يمكن التخلص منه فلا حرج أن تطعم لحيوان وطير ونحوه، أما إذا كان يمكن التخلص منه فمن الأدب والتواضع والبركة أن تميط عنها الأذى وتأكلها. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شؤونه حتى يحضره عند طعامه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى ولا يدعها للشيطان. فهنا عليه السلام يخبر عن الشيطان أنه يحضر الإنسان عند كل شيء، وهذا كما ورد أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي أحاديث الصلاة أنها إذا أقيمت الصلاة أتى الشيطان للإنسان يداخله ويقبل ويدبر. وأيضا عند الجماع لو أن أحدكم إذا أتى أو جامع أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فالشيطان يحضر عند كل شيء، في الطهارة، في الصلاة، عند الجماع، عند الأكل، عند الشرب. وهذا من حكمة الله في خلقه، سلط الشيطان الرجيم على الإنسان، فأنت في دار امتحان وفي ابتلاء، حرب قائمة بينك وبين الشيطان. وقد أقسم عليه لعنة الله لا يأتينهم من بين أيديهم وأرجلهم ويشاركهم في الأموال والأولاد. فينبغي لك أن تأخذ حذرك وتأخذ بالسنة ولا تزهد بها ولا تتكبر عليها. نجد كثير من الإخوان هداهم الله في سنن الطعام لا يبالون بهذه السنن، فتجده يبذر الطعام تبذيرا كثيرا، فيقوم ويترك بقايا من الطعام أو يأخذ من الطعام أكثر مما يحتاج ويفسده على غيره، ويقوم ويده ملوثة بالطعام فلا يلعقها ولا يضعها في موضع بحيث يستفاد منه فيمسحها. وفي حديث جابر قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها، فلا تمسح يدك بالمنديل حتى تلعق بقايا الطعام من يدك، أو كما قلنا ممكن تضعه في موضع بحيث يستفيد منه طير أو حيوان. فهذا من سنن الأداب ومن سنن الاقتصاد وبركة كما أخبر عليه الصلاة والسلام.